في باب التأديب والتربية للأبناء أن يقوم ذلك على رحمتهم والرأفة بهم والتودد والتلطف والإحسان، فإن هذه ركيزة عظيمة وأصل متين لا بد منه في هذا الباب. أيها المؤمنون، جاء في الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن ناسا من الأعراب أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال واحد منهم: يا رسول الله، أتقبلون الصبيان؟ فوالله ما نقبلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع من قلبك الرحمة؟ وجاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم. وجاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. أيها المؤمنون، تأملوا في هذا المقام إدراكا لعظيم شأن الرحمة في مقام التربية والتأديب. قول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده، أي أن الأصل في الوالد مع ولده أن يكون رحيما بهم. ولهذا فإن جماعة من المفسرين أوردوا هذا الحديث تحت هذه الآية في سياق بيان معناها وإيضاح مدلولها، تنبيها بذلك إلى عظم شأن الرحمة في مقام التأديب والتربية، وأن انتزاع الرحمة من القلوب وأن يحل محلها العنف والشدة موجب للتفكك والشقاء كما مر البيان. وهذا فيه بيان أن من يوفقه الله عز وجل لرحمة أبنائه أن ذلك موجبا لرحمة الله سبحانه وتعالى له، فإن من يرحم يرحمه الله ومن لا يرحم لا يرحم. أيها المؤمنون، جاء في الحديث أن عائشة رضي الله عنها أتاها امرأة ومعها طفلان لها، فأعطتها عائشة رضي الله عنها ثلاثة تمرات، فأعطت كل صبي تمرة، فأكل الصبيان التمرتين، ثم نظرا إلى أمهما فعمدت إلى تمرتها وشقتها نصفين وأعطت كل صبي نصف تمرة. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يعجبك من ذلك يا عائشة؟ فإن الله قد رحمها برحمتها صبييها. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا أجمعين من الرحماء. أقول هذا القول